بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: فرع في حكم الاستبراء. لقد كنا نتكلم في الدروس الماضية عن العدة، وعرفنا العدة بأنها الفترة أو المدة التي تتربصها المرأة تعبدا لله تبارك وتعالى أو لبراءة رحمها أو تفجعا على زوجها. فنجد وربما نجمع ما بين الكل التعبد والبراءة والتفجع في آن واحد، هذا كله في الأحرار. وعلمنا أيضا أن ذوات الحمل إنما تنتهي عدة كل واحدة منهن بوضع الحمل، لقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا كله في الحرائر. أما في الإماء، معنى هذا أن درسنا اليوم لا يطبق في الواقع العملي، إذ أغلب البلاد بل جلها اليوم لا يوجد فيها عبيد. فرع في حكم الاستبراء. والاستبراء دائما إذا جاء الألف والسين والتاء في بداية الكلام فيدل على الطلب غالبا، فتقول: أستغفر الله، أي أطلب المغفرة من الله. وهنا تستبرئ الأمة، معنى ذلك تطلب الأمة براءة رحمها. وبذلك كل أمر تنتقل فيه المرأة من بيع وشراء ونكاح وهبة إلى غير ذلك، فلا بد أن يكون الاستبراء من طرفين اثنين، يعني الطرف الواهب والمتهب، البائع والمشتري، المزوج والمتزوج. دائما هذه الأمور ينبغي علينا أن نعرف أن المرأة ينبغي أن لا يجتمع عندها مآن لشخصين اثنين. ولذلك من أجل أن نعرف، لأنه إذا وطئها السيد وحملت منه فهذا الحمل ماذا يؤدي؟ أن نقول إن الولد حر نسيب يحرر هذه المرأة. وإن وطئها شخص آخر غير صاحبها بنكاح مثلا، عند ذلك نقول هذا الولد عبد مملوك للسيد منسوب لأبيه إلى غير ذلك. انظروا إلى الأمر، وهذا لا يحرر هذه الأمة، بينما الأول يجعلها أم ولد فهي تصبح حرة عقب موت سيدها. إذن قال الشيخ في تعريفها، في تعريف الاستبراء، قال: وهو شرعا الاستبراء تربص بمن فيها رق. إذن لا يسمى استبراء للحرة، وإنما يكون للأمة عند وجود سبب مما يأتي للعلم ببراءة رحمها أو للتعبد. فكيفما كان الأمر، عند ذلك لا بد لكل أمة في انتقال ببيع وشراء إلا أن تستبرئ رحمها. قال الشيخ: يجب استبراء لحل تمتع أو تزويج. إذا أراد السيد أن يتمتع بأمته، فقبل أن يتمتع بها لابد أن يمضي عليها حيضة كاملة إن كانت من ذوات الحيض، وشهر كامل إن كانت صغيرة أو كانت كبيرة، فهذا زمن استبرائها، أو أن تضع حملها إن كانت حاملا من غيره ولو كان ذلك الأمر من زنا. قال: لحل تمتع أو تزويج. أراد السيد أن يزوج أمته لرجل لا يستطيع زواج الحرة، أو إما أن يكون عبدا أو حرا فاقدا لأهبة النكاح وليس تحته حرة ويخاف على نفسه من العنت، عند ذلك يتزوج بأمة، فلا بد أيضا من استبراء لهذه الأمة. قال: بملك أمة ولو معتدة بشراء أو إرث أو وصية أو هبة. إذن إذا كانت هذه مثلا مات عنها زوجها لنفترض، وبعد ذلك كانت تعتد، أردنا الآن أن نحدث ملكا جديدا لابد من الاستبراء، ورثها مثلا قريب عن قريبه فلا بد من الاستبراء، أوصي بها لفقير لقريب لرحم لا بد من الاستبراء، وهبت من شخص إلى شخص آخر، ما لكن الهبة ليست باللفظ تبدأ الاستبراء وإنما يبدأ بالقبض، لأن الهبة لفظ وقبض. لو قال له وهبتك أمتي، متى يبدأ الاستبراء؟ عندما يقبضه إياها، في هذه اللحظة تبدأ بالاستبراء. قال أو سبي كان في المعركة فقبض الجنود وجمعوا الغنائم، فكان من جملة الغنائم إماء، وزع الإمام الإماء على الجنود، عند ذلك هل يحل لجندي من الجنود، لمقاتل مجاهد، أن يتمتع بالوطئ في هذه الأمة؟ لا. أما بغير الوطئ فهذا ممكن. أو سبي إذن بشراء أو سبي بشرطه من القسمة أو اختيار تملك، يعني إذا كانوا الإماء الآن موجودين في مكان ما، فهل يجوز لواحد من المسلمين أن يتمتع بهن؟ لا، إنما يمكن أن يتمتع بواحدة بعد القسمة له وبعد تعيينها له. قال وإن تيقن براءة رحمه، هذه غاية، فلذلك ينبغي أن يكون هنالك وجوب، لو كانت صغيرة ولو كانت بكرا ولو كان مالكها صبي أو كانت مالكتها امرأة أم كان هنالك بائع استبرأها، كيفما كان هذا الأمر لابد أن تستبرئ رحمها، كصغيرة وبكر، وسواء ملكها من صبي أم امرأة أم من بائع استبرأها قبل البيع، فيجب فيما ذكر بالنسبة لحل التمتع. وبزوال فراش له عن أمة موطوءة غير مستولدة أو مستولدة بعتقها، أعتق السيد أمة قد وطئها مثلا أو قد استولدها، عند ذلك هذا العتق، بعد ذلك لو أرادت أن تتزوج هذه الأمة لابد من استبراء أيضا، أي بإعتاق السيد كل واحدة منهما أو موته. لا إن استبرأ قبل إعتاق، أراد أن يعتقها وبعد ذلك جعلها يعني كف عنها الوطأ لمدة شهر إن كانت كبيرة أو لحيضة إن كانت من ذوات الأقراء، قال قبل إعتاق غير مستولدة ممن زال الفراش فلا يجب بل تتزوج حالا. هو من أجل أن يزوجها ماذا فعل؟ استبرأها وانقطع عنها وبعد ذلك زوجها، معنى هذا أنها قد استبرئت من سيدها سابقا، بل تتزوج حالا إذ لا تشبه هذه منكوحة بخلاف المستولدة. ويحرم بل لا يصح تزويج موطوءته أي المالك قبل مضي استبراء حذرا من اختلاط الماءين، يعني كل إنسان وطئ أمة وأراد أن ينقلها إلى شخص آخر بأي طريق آخر لا بد أن يستبرئها، لأن هذا الأمر يعني قد يؤدي كما قلت إلى أنها كانت تصبح حرة لو كان فيها حمل من قبل السيد، حذرا من اختلاط المائين، يعني ماء البائع وماء المشتري، ماء الواهب وماء المتهب، ماء المزوج وماء المتزوج وهكذا. فإن كانت غير موطوءة لأحد فله تزويجها مطلقا، أو موطوءة غير أو موطوءة غيره فله تزويجها ممن الماء منه، يعني مثلا كانت هذه أو موطوءة غيره أو تزويجها ممن الماء منه، يعني عند ذلك لنفترض أن إنسانا مثلا كان قد وطئ هذه الأمة بالزنا ثم بعد ذلك أراد أن يزوجه، هل ينبغي له أن الأولى في ذلك أن يستبرئ؟ لماذا؟ لأن ولد الزنا يختلف عن ولد الحلال، بمعنى أنه عندما وطئها من زنا فالولد عبد وبعد ذلك يكون للسيد، فإذا وطئ بعد ذلك هذا الزاني هذه الموطوءة وحملت منه حملا آخر، فإن هذا الولد ينتسب إلى من؟ ينتسب إلى أبيه، فإذا صار حرا يترتب عليه الأحكام غير الأحكام التي تتعلق بولد الزنا. قد يشتركان في شيء، أن ولد الزنا والولد الذي جاء من نكاح كلاهما يجتمع بأنهما إخوة لأم فقط، أما لا يجتمعان في كونهما إخوة لأب، لأن النسب لا يكون إلا بطريق الزواج فقط، ولا علاقة لنا لا بتحليل ولا بهذه الأمور الجديدة التي تحلل فيها مثلا دي إن آه وكذا وما شاكل ذلك، يعني كل هذه الأمور والمورثات أبدا. نحن نقول هذه الكلمة كلمة العقد تجعل الولد منتسبا إلى أبيه، بدون عقد يعني ولو مع التأكد 100% ولا يوجد لا ينتسب مطلقا. وما يجري في وسائل الإعلام مثلا من ما يقوم كثير من المروجين لذلك أن هذا الولد له وبعد ذلك قاموا بالتحليل، العبرة بما وضعه الشرع، فالشرع لا يعترف بالولد إلا بعد نكاح صحيح. وكثير اليوم ما يحدث حتى في المحاكم للأسف أنه إذا وطئ رجل امرأة فإن القاضي يخيره أحيانا ما بين السجن وما بين الزواج بهذه المرأة مثلا، وعند ذلك إذا كانت حامل لا يفرقون ما بين ولد الزنا الذي كان انعقد قبل العقد وما بين الولد الذي كان بعد العقد، فهذه مسألة هامة ما بين الأمرين. قال فله تزويجها ممن الماء منه وكذا من غيره إن كان الماء غير محترم أو مضت مدة الاستبراء منه، ولو أعتق موطؤته فله نكاحها بلا استبراء. يعني أفضل ما يفعل الرجل مع الأمة ماذا يفعل؟ هذا الرجل يقوم أولا بعتق هذه الأمة ولو كانت موطوءة له، الرجل واحد، إن كانت موطوءة فالولد له وهو حر النسيب، ولو نكحها بعد ذلك ولا يجوز له أن ينكحها، بمعنى أن يعقد عليها ما دامت أمة، لأن النكاح في هذه الحالة لا يمكن أن يكون للأمة، فالأمة إذا أراد سيدها أن ينكحها لابد أن يعتقها أولا، لأنه كانت حلال، لأنها كانت حلالا له بسبب ملك اليمين. قال وهو أي الاستبراء مدته يعني لذات أقراء حيضة كاملة فلا تكفي بقيتها الموجودة حالة وجوب الاستبراء. إذن يعني مثلا عندما كانت هذه المرأة، كانت هذه الأمة بدأت في حيضتها، هل يعتبر بقية الحيضة استبراء؟ لا، لابد من أن تمر عليها حيضة جديدة، ولو وطئها في الحيض فحبلت منه حبلت، فإن كان قبل مضي أقل الحيض انقطع الاستبراء وبقي التحريم إلى الوضع. يعني جدلا قد تكون هي في أواخر الحيض ومعنى ذلك وقع عليها وبعد ذلك حملت منه، الحمل إما أن يكون بملك اليمين وإما أن يكون بالنكاح، فهذا إنما حملت منه بملك اليمين وصارت الآن من الحوامل، فهذه الحامل وكانت حاملا بملك اليمين كيف تستبرئ؟ إنما تستبرئ كما قال ربنا عز وجل هذا بشكل مطلق، حرة أو أما كيفما كانت وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وبقي التحريم إلى الوضع، كما لو حبلت من وطئه وهي طاهرة وإن حبلت بعد مضي أقله كفى في الاستبراء لمضي حيض كامل لها قبل الحمل. نعم. ولذات أشهر من صغيرة أو آيسة شهر، كل واحدة دائما الشهر يا أخواننا لا يخلو غالبا عن حيض وطهر، فإذا كانت صغيرة لم تحيض أو كانت كبيرة وبعد ذلك انقطع عنها الحيض ثم أراد بعد ذلك استبراءها وليست هي ممن تحيض، ماذا نقول؟ عليها أن يمر عليها شهر كامل، عند ذلك قطعا مر عليها حيض ومر عليها طهر، أي بوضع الحمل، وهي التي قال ولحامل لا تعتد بالوضع، أي بوضع الحمل، وهي التي حملها من الزنا أو المسبية الحامل، أخذناها من المعركة حامل، عند ذلك لا يجوز لأحد أن يطأ حتى تضع حملها من السيد، أو التي هي حامل من السيد وزال عنها فراشه بعتق، سواء الحامل المستولدة وغيرها، كانت مثلا طبعا هي بعد أن يعتقها السيد صارت حرة، لكن السؤال هنا إذا كانت موطوءة فلا بد لهذه التي كانت حاملا من السيد وزال عنها الفراش فلا بد أيضا أن تضع حملها، قال بعتق سواء الحامل المستولدة وغيرها وضعه أي الحمل. إذن ولذات أشهر شهر ولحامل لا تعتد بالوضع وضعه، يعني هذا هو أمرها بالنسبة لبراءة رحمها. ثم قال فرع، أنا أستعجل في هذا الموضوع، يعني لا أريد أن أتوسع كثيرا ضمن فقط العبارات لأنه الآن لا توجد، وإنما نقرأ ذلك حفظا لشريعتنا وفهما لكتاب ربنا وسنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فرع، لو اشترى نحو وثنية، الوثنية عابدة الوثن، أو مرتدة فحاضت ثم بعد فراغ الحيض أو أثنائه ومثله الشهر في ذات الأشهر أسلم، يعني الآن كانت وثنية لا يحل وطؤها مطلقا، المرتدة لا يحل وطؤها مطلقا، حاضت ثم بعد فراغ الحيض انتهت من الحيض أو في أثنائه أو في أثناء الشهر إن كانت من ذوات الأشهر شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل يكفي حيضها التي هي فيه؟ لا، لم يكفي حيضها أو نحوه في الاستبراء، لأنه لا يستعقب حل التمتع الذي هو القصد في الاستبراء، إذن لا بد من شيء آخر. قال وتصدق، يعني نريد أن يكون فترة الحيض كاملة متى؟ بعد الإسلام. وتصدق المملوكة بلا يمين في قولها حط، دائما قلنا العدة بأي شيء؟ بالنساء، والطلاق بالرجال، فهذه المرأة هذه الأمة كيف نعرف أنها حاضت طهرت؟ إنما يعرف ذلك يعني اعترافها بذلك الأمر، فهي مؤتمنة على هذا الأمر. وتصدق المملوكة بلا يمين في قولها حط، لأنه لا يعلم إلا منها، وحرم في غير مسبية تمتع ولو بنحو نظر بشهوة ومس قبل تمام استبراء، يعني إذا اشتريت أمة فلا بد أن يمر عليها شهر كامل قبل أن تتمتع بها، أما إذا كانت هذه مسبية يعني في المعركة فهل يجوز التمتع وهل ورد فيه شيء؟ نعم ورد هنالك شيء، قال ولو مسبية طبعا في وحرم في غير مسبية تمتع ولو بنحو نظر بشهوة ومس قبل تمام استبراء لأدائه إلى الوطئ المحرم، يعني ما يسبب الحرام يكون حراما، فلو أراد أن يتمتع بها مثلا عند ذلك قد يجر هذا التمتع إلى الوطئ في وقت لا يحل له أن يطأها. والاحتمال أنها حامل بحر، يعني قد تكون هذه المرأة حامل من سيدها عند ذلك، فلا يصح نحو بيعها. نعم، عند ذلك صارت أم ولد ولا يجوز بيع، تعود ويأخذ القيمة وتبقى عند سيدها لأنها حامل منه. نعم، تحل له الخلوة بها، أما في المسبية فيحرم الوطء للاستمتاع. الدليل على ذلك ما حدث في زمنه صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه أنهم كانوا يتمتعون بالإماء المسبيات وقبل الوطء. أما في المسبية فيحرم الوطء للاستمتاع بغيره. ما هو الاستمتاع؟ قال من تقبيل ومس، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحرم منها غيره مع غلبة امتداد الأعين والأيدي إلى مس الإماء، كان ذلك في عهده، وكان إذا تم توزيع الإماء كان من الممكن أن يعني يأتي بعض الجنود الذين وقعت هذه الإماء في نصيبهن أن يتمتعوا بهذه الإماء. والدليل على ذلك كما قال مع غلبة امتداد الأعين والأيدي إلى مس الإماء، سيما الحسان يعني الجميلات منهن. ولأن ابن عمر رضي الله عنه قبل أمة وقعت في سهمه من سبايا أوطاس. عبد الله بن عمر فقيه وهو من الصحابة العدول، ومع هذا أنه اتفق أنه عندما وزعت الجواري وكان ذلك في أوطاس وفي جلولاء، كانت وهذه كانت متقاربة مع بعضها وكانوا حلفاء لبعضهم البعض، عند ذلك وقعت في سهمه من سبايا أوطاس وألحق مثلا هذه الأمة التي وقعت، وصفت في ذلك الوقت أنها لشدة جمالها كان عنقها كأنما هو إبريق فضة، فما تمالك هذا الصحابي إلا أن قبلها. وهذا التقبيل قالوا هل يخرم المروءة أم لا؟ إما أن يكون هذا لبيان الجواز، وإما أن يكون قد قبلها وهو يعلم أنه لا ينظر إليه أحد، لكنه كان بالواقع يعني هو يظن أنه لا يراه أحد لكن كان مرئيا من الآخرين، أو فعل ذلك إغاظة للكفار في وسط المعركة، فهذه نساؤكم صارت إماء لنا بهذا المعنى. وألحق الماوردي وغيره بالمسبية في حل الاستمتاع بغير الوطء كل من لا يمكن حملها كصبية وآيسة وحامل من زنا، يعني الصبية الصغيرة لم تكن بعد بالغة وليست موطوءة، وكذلك الآيسة التي انقطع عنها الحيض وبعد ذلك ليست بحامل وحامل من زنا كذلك، فهذا الحمل معروف أنها وضعته فإنه يكون ملكا لمن؟ لسيدها. كل هذه يمكن الاستمتاع بغير الوطء، أما الوطء فلا بد أن يكون يعني بعد تمام الاستبراء. ثم قال فرع لا تصير أمة فراشا لسيدها إلا بوطء منه في قبولها، ويعلم ذلك بإقراره منه أو ببينة، يعني هذه الأمة اشتراها السيد استبرأها وطئها اعترف بوطئها، عند ذلك ماذا نقول في هذه الحالة؟ تسمى فراش للسيد. هذه المرأة التي هي فراش للسيد فإذا ولدت للإمكان من وطئ، يعني ملكها وبعد ذلك ولدت لستة أشهر بعد ذلك لولدا لحقه ذلك الولد وإن لم يعترف به، يعني لا نريد الصراحة بالاعتراف به لأن هذه الأمة تحت ما تحت هذا السيد وهو معترف بوطئها، فالولد حر نسي. في هذا الأمر يعني انتهيت من كل الأحكام التي تتعلق في مسألة الاستبراء. بقي عندنا بعد ذلك ننتقل إلى حكم جديد، وهذا الحكم أجعل اليوم له مقدمة فقط، وهو النفقة. الله عز وجل أوجب علينا النفقة بثلاثة أمور. أولا النفقة بسبب الزوجية، من اللحظة التي تستلم فيها أنت زوجتك فيجب عليك أن تنفق عليها. ولذلك قالوا إن النكاح لا بد له من أهبة النكاح، وأهبة النكاح عبارة عن ثلاثة أشياء: المهر وكسوة فصل التمكين ونفقة يوم وليلة. إذن النكاح بالدرجة الأولى تجب، والإنفاق على الزوجة يعتبر أعلى درجات الإنفاق، أعلى درجات الإنفاق، يعني حتى مقدم على الأب والأم. نعم، لماذا؟ لأن الأب والأم قد يكون لهما مال ينفقان على أنفسهما، قد يكون لهم مثلا أولاد آخرون قد يصرف عليهم من بيت مال المسلمين، أما هذه الزوجة فقد انقطعت لزوجها، فإما أن ينفق عليها وإما أن تموت من عدم الإم. حتى ولو كانت غنية، حتى ولو كانت غنية فينبغي. إذن أهم أسباب النفقة ماذا؟ هذا لا يسمى تفضيل على الأم والأب، نفقة الواجبة نبدأ فيها بالنسبة للزوجة. فالزوجية أهم سبب من أسباب الإنفاق. المسألة الثانية القرابة. مثلا فأنت تنفق على أصولك لكن بشروط، يعني نفقة الأصول واجبة إذا كانوا مثلا مع الفقر، مع فقير ومع ذلك معه شيء آخر، يا ترى إذا انضم إليه الجنون، إذا انضم إليه المرض، إذا انضم، إذا هنالك أشياء سنذكرها ونفصلها. وكذلك هنالك نفقة مع الفروع، ابنك فبشرط أن يكون فقيرا وصغيرا، فقيرا ومجنونا، فقيرا مثلا ومريض إلى غير ذلك، فهذه أسباب القرض. أما غير الأصول والفروع عند ذلك النفقة عليهم صدقة وليست بواجبة، كالأخوات والإخوة ومثلا والأعمام والخالات والعمات إلى غير ذلك، فهذا من باب الصدقات وليس من الأمور الواجبة. أنت وغيرك من المسلمين سواء، لكن أنت تزيد على غيرك هذه القرابة بينك وبين المنفق عليه. أيضا هنالك سبب آخر وهو الملك. فمن كانت عنده أمة فيجب عليه، أو عبد فيجب عليه أن يطعمه، هذا من البشر، فهذا الإطعام واجب، لذلك أطعموهم مما تأكلون، ألبسوهم مما تلبسون، لا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، هذا واجب. أما بالنسبة أيضا إلى الحيوانات، فالحيوانات إذا كانت مأكولة فينبغي على المالك أن ينفق عليها، فإذا لم ينفق عليها تخير بين ثلاثة أمور: بين ذبحها وبين إطعامها وبين بيعها. يعني أما أن يقول والله أنا هذا الخروف عندي أنا حر أفعل فيه ما شاء، لا، يتدخل الحاكم في ذلك، ولا بد من ثلاثة: تذبح أهلا وسهلا هذا مسموح به، تأكل تذبح، تبيع ينتقل الملك إلى آخر ويطعم لا بأس في هذا، تطعم وتبقيه على قيد الحياة أنت حر، أما سوى ذلك تلك الأمور أبدا. وإذا كانت غير مأكولة نستثني مسألة الذبح، فإما أن يطعم وإما أن يبيع، فإن لم يفعل قام الحاكم، وهذا رفق بالحيوان، يعني لا يوجد في أي شريعة ولا في أي دين كما يوجد عند المسلمين. حتى إن الكفار ماذا يفعلون اليوم؟ يدعون الرفق بالحيوان، ولكنهم إذا وصل إلى درجة يقومون بقتله وبالرصاص وانتهى هذا الأمر. بينما نجد مثلا كالحيوانات التي كانت في دمشق، كان في وسط دمشق جانب التكية السليمانية وهكذا، هذه المنطقة من جانب التكية السليمانية وهكذا غربا حتى يعني حتى المواساة، أدش هذه المنطقة كلها، هذه منطقة كانت تسمى، هي مدينة المعرض السابقة كانت تسمى بمرج الحشيش. كل إنسان عنده دابة مأكولة غير مأكولة، صغيرة كبيرة، قطة كلب حمار بقر، أي شيء مصاب بمرض يأتي بها إلى هذا المكان فتبقى تأكل وتشرب حتى تموت وتدفن بعد ذلك. أما أن تقتل ما عرف الإسلام هذا الأمر، وهذا أعلى درجات الوقف التي كانت عند المسلمين. بل غير المسلمين أحيانا، لأن التذكية عندهم ليست شرطا، يضربون بعض إما بالكهرباء يصعقون البقر ثم بعد ذلك يذبحون، وربما الآن يذبح بأشكال متعددة بسبب وجود كثير من الأشياء التي تحيل بعض الأشياء الموجودة في البقر بوسخها، يعني يصنعون منها أشياء كثيرة. إذن أسباب النفقة ثلاثة: زوجية وقرابة وملك. الملك للإنسان أو للحيوان. طيب ما حكم الملك بالنسبة للشجر؟ الشجرة أنت حر فيها، يعني يتدخل الحاكم لا يتدخل، هذه مسألة أخرى. أنت لو أردت هذه الأرض أن تجعلها يابسة، فهل يجب عليك أن تقوم بسقيها؟ كثير من المزارع ينظر أصحابها، فإذا وجدوا أن الكلفة في الماء أكثر من قيمتها، كم من مزرعة يبست بسبب عدم وجود الماء وارتفاع قيمة الماء، عند ذلك صارت خرابا. هل يجب على صاحبها هنا أن يسقيها؟ لا. هل يجب على بيت خرب وقعت سقوفه وقعت جدرانه أن يقوم صاحب البيت ببنائه؟ لا، لأنه له الحق أن يهدمه وله الحق أن يبنيه، فكيفما كان لا يوجب عليه أحد أي شيء. طبعا هذه الأمور سنتكلم عنها بالتفصيل ابتداء من النفقة في الزوجية، ثم بعد ذلك في القرابة، ثم بعد ذلك في الملك. وأيضا هنالك نفقة أخرى، يعني قد تكون نفقة اضطرار، مثلا كالجائع قبل الموت وكاللقيط الذي ننفق عليه، حتى يعني سواء كان عن طريق الاستدانة بشروطه. لا، إذن الإسلام يحافظ على أصحاب الروح بالدرجة الأولى، من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وربنا عز وجل من هذا المنطلق ماذا قال؟ قال: وعلى المولود له، بالدرجة الأولى رزقهن له، لأن الولد ينتسب إلى من؟ إلى أبيه. وللأسف يوجد عدد كبير الآن من الرجال الذين يخلفون أولادا والأولاد عند أمهاتهم، وهذه الأمهات ربما تتسول من أجل إطعام الولد، والأب غني ومع ذلك لا ينفق على ولده، فهذا مؤاخذ عند الله تبارك وتعالى مقصر، وسيحاسبه الله تبارك وتعالى حسابا عسيرا. والحمد لله رب العالمين.